ويسأل كيف نفوق بين السفيانين. طبعا الإمام أحمد لا يقول إلا عن سفيان بن عيينة، يعني مباشرة لا يقول إلا عن بن عيينة، أما الثوري فلا يقول عنه إلا بواسطة رجل أو رجلين، هذا قليل، فالثوري ما يقول عنه إلا بواسطة بخلاف بن عيينة فلا يقول عنه مباشرة. وأما أصحاب الكتب الستة فالبخاري مثلا وأبو داود يقول عن الثوري بواسطة رجل واحد، البخاري يروي عن محمد يوسف الفريابي عن الثوري، ويروي عن محمد كثير العبد عن الثوري، ويروي عن عبيد الله بن موسى عن الثوري، وأيضا أبو داود يروي عن محمد كثير العبد عن الثوري. أما النسائي ومسلم وابن ماجه والترمذي فلا يروي عن سفيان الثوري بواسطة رجلين، ما يروي عن سفيان الثوري بواسطة رجلين، وابن عيينة يقول عن بواسطة رجل واحد، وأحيانا وبقلة يقول عن بواسطة رجلين، وكذلك أيضا يفوق من خلال التلاميذ والشيوخ.